إيش؟ ما حكم الشرع في هاتين العبارتين؟ العبارة الأولى لا يرد على المخطئ حتى يناصح، والعبارة الثانية المنهج هو لب الدين. أما العبارة الأولى لا يرد على المخطئ حتى يناصح، هذه القضية ليست على إطلاق، هذه القضية ليست على إطلاق، فإن يعني تقديم النصيحة مطلوب والرد بيان الباطل مطلوب، والداعية يفعل ما يراه مناسبا ومحققا للغرض، لأن الغرض الإصلاح، لأن الغرض الإصلاح ورد المنكر. فإذا تكلم إنسان بباطل أمام الناس فإنك لا تستطيع أن تسكت فتقول حتى أناصحه، بل لابد أن أرد على هذا الباطل وأبينه، لأن جمع هؤلاء الناس الذين سمعوا هذا الباطل وهذا المنكر لا يمكنك أن تجمعه مرة ثانية، وإذا أخرت البيان حتى تنصح هذا الشخص فلعل هذا الشخص يرجع ويبين أنه أخطأ ولا يبلغ بيانه جميع أنه. إذن القضية مبناها على ما يحقق المصلحة ويدرى المفسدة، فلا نقول لا يناصح من أخطأ حتى، فلا نقول لا يرد على من أخطأ حتى يناصح كذا بإطلاق، ولا نقول يرد على من أخطأ قبل أن يناصح كذا بإطلاق، إنما القضية بحسب واقع الحال وما يراه العالم أو الداعي الذي على منهج السلف في هذا الباب. فتارة يكون من المفيد تقديم النصيحة قبل الرد، وتارة يكون من المفيد والنافع المحقق للمصلحة البدء بالرد قبل النصيحة.